يقول السائل أيهما أفضل للحاج النزول والصلاة في البيت الحرام حتى لا يفوته أجر الصلاة في الحرم أم المكوث والصلاة في ميناء؟ تقصد يوم النحر يعني؟ لا كل أيام ميناء. لا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى الحرم من ميناء أبدا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل إلى ميناء، بل السنة أن تصلي جميع الأوقات وتمكث في ميناء ليلا ونهارا وتصلي الصلوات قصرا بدون جمع. أما حتى لو وافق جمعة ليست عليك إيش؟ جمعة لأنك مسافر لا تلزمك جمعة. البعض الناس يقول لازم أروح، لا بد أن أذهب من أجل صلاة الجمعة، هذا خطأ مخالف للسنة يعني. وإذا عرفت الحكم وتعمدت تأثم بذلك، أنت ينبغي لك أن تمكث في ميناء طيلة الأوقات ولا تنزل لأداء الصلوات الخمس في الحرم أبدا. نعم.